احمد يوم طلعت المشهد ايه الامل يا احمد يوم طلعت المشهد كل الامم تشهد انك رسول الله ايه الامل يا احمد يوم طلعت المشهد ايه الامل يا احمد يوم طلعت المشهد كل الامم تشهد انك Allah. رحمتك يا توها.